أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المناسب بين الوقت والآخر أن يراجع الإنسان النعم الإلهية المتوجهة إليه، الملتفت إلى النعم الإلهية. كل التفاتة إلى نعمة توجب شكرا وتوجب خجلا. الإنسان عندما يرى تتابع النعم يعيش حالة الخجل من واهبها. ومن هذه النعم التي لا نعرف قدرها نعمة الذاكرة. حديثنا الليلة حول الذاكرة ونعمة الذاكرة، وكيف يسعى الإنسان لتقوية ذاكرته. أولا، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكرنا بهذه النعمة. يقول: لو أن الإنسان كان نسيا، تصور إنسانا ينسى كل شيء. بعض الأمراض هذه الأيام يصيب البعض فلا يعلم طريق المنزل، ينسى اسمه مثلا. كم هذه نعم مصيبة عظيمة. يقول إمامنا في حديثه للمفضل: أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظة، لو سلبت منه قدرة الحافظة قدرة الذاكرة، كيف كانت تكون حاله؟ تصور إنسانا ليست له ذاكرة، ما هي النتيجة؟ يقول: وكم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه إذا لم يحفظ ما له وعليه. ينسى كل التجارب، ينسى كيف يشتغل، هذا من المعاش. وما رأى وما سمع، كل ما يراه ويسمعه يطير من ذاكرته، ما حال هذا الإنسان؟ ثم كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لا يحصى. مجيئك الليل لهذا المسجد فرع نعمة الذاكرة. لو نسيت الطريق إلى المسجد لذهبت إلى الصحراء مثلا بدلا من المسجد، هذه نعمة. تأتي العنوان مرة واحدة تحفظ ذلك المكان. ولا يحفظ علما ولو درسه عمره، لو ذهب إلى الجامعة يرجع إلى المنزل لا يعرف الألف من الباء، ينسى ما تعلمه. ولا يعتقد دينا، لا يعرف الأصول والفروع لأنه ينسى. انظروا إلى إمامنا كيف يتصور الحياة من دون ذاكرة. ولا ينتفع بتجربة، كل هذه المختبرات لا قيمة لها. أهل التجارب ينسون تجاربهم. يقول إمامنا بكلمة واحدة: بل كان حقيقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا. الإنسان حيوان ناطق أي مفكر، لو أخذت الذاكرة من الإنسان ما بقي إنسانا. حتى الحيوان، حتى القطة تعرف منزلها، لها ذاكرة. النحلة، وما أدراك ما النحلة؟ تسير الكيلومترات فتحفظ الطريق. حتى هذا الحمار الذي لا نعترف بذكائه يذهب إلى مسير مرة واحدة فيحفظها. إذن هذه الذاكرة لو سلبت منك الإنسان تحول إلى ما هو أضل من البهيمة. هذه النعمة تحتاج إلى شكر، هذا أولا. إمامنا صلوات الله عليه ينتقل إلى نعمة أخرى، ألا وهي عدم الذاكرة. يقول إمامنا رب العالمين: من عليك بالذاكرة فيما ينفع، كالتجارب، كالطريق، كالعلم النافع، ومن عليك بالنسيان فيما يضرك. فقدت ولدك قبل 10 سنوات، نسيت الولد، لو تذكره كل يوم كنت تبكي عليه في كل يوم، لا تهنأ بعيشتك. ولهذا أم ثكلى نسيت ولدها، عندما تذكره بالمصيبة تبكي، يعني نسيت. هذه نعمة أيضا. الإمام صلوات الله عليه يقول: وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان عكس الذاكرة، فإنه لولا النسيان لما سلى أحد عن مصيبة. كم خسرت في السوق مع ذلك تتجرأ، لو تذكر الخسارة الماضية لتركت السوق والتجارة. إذن هذه نعمة من النعم الإلهية، أن تذكر تارة وتنسى تارة أخرى. كيف نقوي الذاكرة؟ تأتينا الشكاوى هذه الأيام، البعض يقول: كل ما أقرأه أنساه، في المعاهد، في الكتب العلمية، في الحوزات، في حفظ القرآن. إجمالا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا بهذه الأمور الثلاث. أولا قراءة القرآن. القرآن نور كما نعلم، رب العالمين أنزل نورا مبينا. الذي يقرأ القرآن وخاصة بصوت عالي لا إخفاة، وعلى المصحف الشريف لا ذاكرة وساعة السحر، العين تستمتع بقراءة القرآن، طبلة الأذن تهتز بماذا؟ بألفاظ القرآن. ولا مانع، أنا الآن ما رأيت استحبابا، ولكن ما المانع وأنت تقرأ القرآن تمرر يدك على الكتابة أيضا؟ الجلد أيضا يستمتع بلمس القرآن، العين ترى، الأذن تسمع، اليد تحس بالنعم، تمرر الآيات، والساعة مباركة. هذا من موجبات تقوية الذاكرة. ثم النبي الأكرم يذكر أمرا ماديا، السواك، هذا أيضا يزيد في الذاكرة، اكتشفه العلم أم لا؟ ولكن إجمالا أطباء الأسنان وغيرهم يجمعون على هذه الحقيقة: الفم بوابة البدن، بوابة المعدة، الفم الملوث اللثة المريضة، الفم الناعم السن المسوس، مجمع الجراثيم في الفم، كلما تبلع لقمة تنزل معه في المعدة ملايين الجراثيم. ارحم نفسك، اجعل هذا الفم طيبا. البعض يكلمك على بعد مسافة تشم رائحة كريهة، ساعد الله زوجة إنسان على هكذا رجل، كيف تقترب من؟ إذن طهر الفم بالسواك. والصيام، الإنسان الممتلئ بطنه، البطنة تذهب الفطنة. الصيام الآن إن لم تصم على الأقل قلل الطعام. ولهذا أحدنا يكون في نشاط ذهني، يقرأ الكتاب يستوعب، يأكل وجبة سريعة فيستلقي على المائدة، هذا النشاط تبخر من الأكل الكثير. إذن الصوم من موجبات ماذا؟ تقوية الذاكرة على رواية النبي الأكرم. هناك رواية منسوبة إلى النبي أيضا، التعلم في الصغر، إن أحببت أن تحفظ القرآن أنت فاتك القطار، ولدك الصغير حاول معه أن يحفظ كتاب الله عز وجل. مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء يزول. العلم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقال. وأخيرا الآن، هذه مستفادة من الروايات إجمالا، الإنسان العاصي قلبه ضيق. شكوت إلى وكيع أحد العلماء سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، فإن كلام الله نور وعلم الله لا يعطاه عاصي. إذن إن كنت تشتكي من فقدان الذاكرة أيضا المعاصي دخيلة. شاب يذهب للجامعة ينظر يمينا وشمالا، يدخل القاعة وفي ذهنه عشرات الصور المحرمة من الفتيات، هذا كيف يركز في تلك المحاضرة؟ شاب مؤمن يطرق برأسه لا ينظر إلى حرام، هذا الإنسان تركيزه معه كما يقال، هنيئا لمن كان على طريق طاعته. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.